مثل طابعي ونسير طابعي أطير بها بتي الجنحية وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب ويحسين مثيل طابعي نسير طابعي أطير بهبة الجنحية وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب حسين حسين أين حسين حسين أنوى صيح حسين نشمي حسين أنوى حسين أنوى أي حجاب غامي كدار شمسي وعلي وجهي الصباح الله أباتي وحس رتي بصدري الجبال من عين هيئت هدم وسحابت عيني على وجنة غدت تمطر دموعي ودم حزين وصبري يعصيني ويطاوعني مراري البيم وسحابت عيني على وجني غدت تمطر دموعي ودم حزين وصبري يعصيني ويطاوعني مراري البين حسين أنوى حسين أنوى صيحة صيحة لحبيبك حسين أنوى حسين حسين أنوى حسين يوصفوا لي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يوصفوا لي صبور وانا أداوير الصبور ما صح تهدم ساتري يجفوني دميعتي على الوجه تسفح على اللي إخوته وقومه بنينا بخطة الماء يذبح يشاهدهم جثث صار عين ضحايا تناثر وصوبيا حسين أنوى يا حسين حسين أنوى حسين أنوى حسين تفرق شم لويت وزع بيني الشاف روي المنحر وبين امواج خيالي اعداء يظل وحده أبو الأكبر يظل وحده أبو الأكبر يتفرق شمل ويتوزع بين الشهر والمنحة وبين أمواج خلي عدا ظل وحده أبو الأكبر تتعاصف رياح الموت ويتلافى هجير الحرب وحيد يستوحدوه القوم حاير يتجه لوين حسين يا أبا عبد الله حسين غير السيف ما عنده مناصر بيه وغي نصره رموه يبسه ملي مثلث وتكور من ظهر مهره غير السيف ما عنده مناصر بين وغي نسرة رموه يبسه ملي مثلث وتكور من ظهر مهره وقع وقعد أخوه اللي وقع من عيس روي الزهرة ما أشبه أمس باليوم وجمعة كربلاء مصابين وقع وقعت أخوه وقع وقعت أخوه اللي وقع من عسره والزهره ما أشبه أميس باليوم وجمعة كربلاء مصابين حسين حسين يا أبا عبد الله صيح حسين حسين وقع ضامي جمور قلبه انتقل من قلبه لخيامه وقع ضامي وجمر قلبه انتقل من قلبه لخيامه بحوافر خيل هم سيحقوه بحوافي يرخيل هم سيحقو مثل ما سيح قويتام بحوافي يرخيل هم سيحقو مثل ما سيح قويتام رماحي على الجسد ويسهام من كل كثير تترامل وهجت خدري وأيتام ما تعرف دربها من حسين وحسين حسين انفصل عني الجسيم رايا حسين انفصل عني الجسيم راسه وقاع طودي الصبور يمه يتامى وخي داري نسي البيت مثل ما سيل لباوجي اسمه انفصل عني الجسيم راسه وقاع طودي الصبور يمه يتامى وخير قدر ينسي البيت مثل ما انسى لباوجي اسمه طفح دم من حره وحتى المناية اختي انقتي بدمه ابكي العيني رسم نحره ودمه تفايض يبكي العين حسين وحسين فصل عني الجسيم راسه وقاع طودي الصبور يمه يتامى وخي الدرين سي البيت مثل ما سيل لباوجي اسمه انفصل عني الجسيم راسه وقاع طودي صبور يمه يتامى وخي داري ينسي البيت مثل ما سيل لباوجي اسمه طفح دم من حره وحتى المناية اختي انقتي بدمه ابكي العيني رسم نحره ودمه تفايض يبكي العين طفح ديمن حره وحتى المناية اختي انقتي بدمه ابكي العينين رسم نحره ودمه اتفايض يبكي العين حسين